إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في فصل يذكر فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وقد أتينا على الأحاديث التي أوردها أولا في بيان شيء من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع رحمه الله ابتداء من الحديث الأول الذي نأخذه في بداية هذا الدرس إلى آخر حديث من الفصل في ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف. أبي طلحة عري بإسكان الراء وضم العين. وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا. فقال: وجدناه بحرا. وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. قال رحمه الله في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. أما قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، فهذه صفة شاملة لصفات كثيرة. أحسن الناس قولا وفعلا وخلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر خلقين من أخلاقه وهما الجود والشجاعة. فأولا قال رضي الله تعالى عنه: كان أحسن الناس. أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس خلقا. وقد مضى معنا شيء من صفاته الخلقية، فكان صلى الله عليه وسلم حسنا في خلقته صلوات ربي وسلامه عليه، في طوله وفي لون بشرته وفي وجهه وفي شعره عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا. ما من خلق من الأخلاق إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس فيه، هو أفضل الناس في ذلك الخلق الذي يعد من الأخلاق الحسنة. فهذا إطلاق كان أحسن الناس خلقا وخلقا. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وكان أجود الناس. كان أجود الناس أي كان أكثر الناس بذلا وعطاء، طبعا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا يقدر عليه إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومضى معنا في حديث عمر بن عمر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قال: ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا صورا من جوده عليه الصلاة والسلام. وستأتي بعض الأحاديث يذكرها المصنف رحمه الله أيضا فيها بيان عظم جود نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان جوادا بل كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. قال أنس: وكان أشجع الناس. قال: وكان أشجع الناس. وهذا أيضا مضى معنا في حديث ابن عمر: ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النجدة هي شجاعة، لما قال أنجد النجدة هي شجاعة في القتال وسرعة في الإقدام والإغاثة. قال: وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، أي أن من الصفات التي تحل بها صلى الله عليه وسلم من جملة الصفات الخلقية الجود وكذلك الشجاعة. أما الشجاعة فكان كما قال رضي الله تعالى عنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يضرب أنس رضي الله تعالى عنه مثلا لشجاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن المتأمل فيما ذكره أنس حيث ذكر ثلاث صفات: كان أحسن الناس، وهذه قلنا هذه مطلقة وعامة، وأجود الناس، وكان أشجع الناس. بعض أهل العلم يقول إن هذه هي أصول الأخلاق، هذه هي أصول الأخلاق. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن اقتصار أنس على هاته الأوصاف الثلاث، قال: واقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم، لأنها أمهات الأخلاق. قال: لأنها أمهات الأخلاق. قال: فإن في كل إنسان ثلاث قوى، إحداها الغضبية وكمالها الشجاعة، وثانيها الشهوانية وكمالها الجود، ثالثها العقلية وكمالها النطق بالحكمة. وقد أشار إلى ذلك أنس بقوله: أحسن الناس، لأن الحسن يشمل القول والفعل. ثم قال الحافظ: قاله الكرماني رحمهم الله جل وعلا جميعا. فالإنسان كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه ثلاث قوى: الأولى الغضبية، والثانية الشهوانية، قال: والثالثة العقلية، والتي تقابلها في كمالها هي أصول الأخلاق. هي ثلاث أمور فتكون هي أصول الأخلاق جميعها. أما الأولى المتعلقة بالغضبية قال: وكمالها الشجاعة. وأما الشهوانية قال: كمالها الجود. وبعض أهل العلم يقول أن الذي يقابل الشهوانية في كمالها العفة، يقولون العفة. والعقلية التي الثالثة يقابلها الحكمة أو النطق بالحكمة كما قال ابن حجر رحمه الله. وهو أخذ النطق بالحكمة من قول أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس، لأن هذه مطلقة وعامة يدخل فيها الحسن في القول والفعل والصفات الخلقية وجميع الصفات الخلقية. لكن هو أشار إلى النطق بالحكمة، إلى نطق نبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة. فلعله لأجل هذا أنس رضي الله تعالى عنه ذكر هاته الأوصاف الثلاث. ثم قلت: ضرب أنس مثلا لشجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصور شجاعته في السنة كثيرة، منها هذا الذي يذكره أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي خافوا في ليلة من الليالي، وخوفهم كذا هذا من صوت سمعوه، من صوت سمعوه في الليل، فخافوا أن يكون هذا عدو يريد أن يغير عليهم ويأخذهم على حين غفلة، فخافوا من ذلك. ولهذا كما سيقول أنس خرج الناس إلى جهة الصوت، فإذا لقوا عدوا جابه ذلك العدو وقابلوه، ففزعهم الذي يذكره أنس ومن صوت سمعوه. قال فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي من صوت سمعوه، وهذا الصوت خافوا أن يكون صوت عدو قادم للإغارة عليهم أو للهجوم عليهم. قال فانطلق ناس قبل الصوت، انطلق ناس يعني من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهؤلاء شجعان انطلقوا وهم من الشجعان، لأنهم سمعوا صوتا فاتجهوا إلى جهته وأسرعوا إلى جهته، وكما قلت لعل هذا الصوت يكون صوت عدو، ومع ذلك خروجهم إلى جهة الصوت واستطلاعهم الصوت فلو كان عدوا كانوا في طريقه ليصدوه عن المدينة والهجوم على أهلها. فهؤلاء الناس الذين يذكرهم أنس كما قلت هم من الصحابة وهم من الشجعان. قال أنس رضي الله تعالى عنهم فانطلق ناس قبل الصوت. قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، تلقاهم، وفي رواية البخاري فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. من أين؟ راجعا من قبل الصوت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المستطلعين لذلك الصوت، فرجع صلى الله عليه وسلم، استطلع ورجع ولم يجد شيئا يخاف منه، والناس خرجوا إلى جهة الصوت حتى تلقاهم رسول الله واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجهة واحدة، هم خرجوا لجهة الصوت والرسول خرج قبلهم، ثم هم بالرجوع لما استخبر الأمر، فتلقاهم وهم ذاهبون إلى جهة الصوت، واستقبلهم وهم ذاهبون إلى جهة الصوت. قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ الخبر، يعني استكشف الخبر وأنه ليس بشيء يخاف منه، كما قال لهم لم تراعوا عليه الصلاة والسلام. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم واستقبلهم، يعني رصد الأمر ورجع، استبرأ الخبر، استكشف الخبر، خبر ذلك الصوت الذي فزع منه الناس في تلك الليلة، فتلقاهم راجعا عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم، بل بيان عظم شجاعته، أول الراصدين لذلك الصوت هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستخبر واستبرأ الخبر واستكشف الخبر، ثم بعد ذلك رجع، والناس هامون بالذهاب إلى جهة الخبر، فهو في الطريق أرجعهم، وهذا يدل على شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أول الواصلين المستكشفين لخبر ذلك الصوت الذي فزع منه أهل المدينة، وذهب وحده صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض أهل العلم كالنووي وغيره إنه يجوز للإنسان أن يذهب وحده ليستكشف العدو، قالوا ما لم يتحقق الهلاك، أن يذهب وحده ليستخبر، ليستبرئ الخبر ويستكشف الخبر ويأتي بخبر العدو، يذهب وحده، فقالوا هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحده يستبرئ خبر الصوت ويستكشفه عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهب الإنسان وحده سواء كان من الجند ونحوهم ليستبرئ من خبر ويستكشف أمر العدو فهذا جائز، أخذ من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يكن في ذلك هلكة، ما لم يكن في ذلك تحقق هلكة. قال: فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت، وهذا من شدة عجلته إلى ذلك الصوت النابئ من شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سبق من الصوت وقد استبرأ الخبر. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري، وكما قلت في ضبطها بضم العين وإسكان الراء، هكذا ضبطها عري أي لا سرج عليها، الفرس العري التي لا سرج عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ركبها، وهذا يدل على سرعته، لأنه لا شك إذا أن الفرس إذا كان عليها سرج، إذا كان عليها السرج فهذا أفضل من جهة راحة راكبها وثباته عليها، من جهة راحته وثباته على الفرس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة خروجه لاستطلاع الأمر ركب على الفرس هكذا وهي عري لا سرج عليها ليستبرئ الخبر عليه الصلاة والسلام، فيقال فرس عري ولا يقال فرس عريان. نعم يقال مثلا رجل عريان، لكن الفرس يقال فرس عري ولا يقال رجل عري بل يقال رجل عريان، هذا من جهة اللغة. قال أنس: وهو على فرس لأبي طلحة عري أي لا سرج عليها. وهذا يستدل به على جواز ركوب الدابة ولا سرج عليها، أن يركب الإنسان الدابة عريانا فهذا جائز، فهذا جائز، وأقصد عريانا أن لا سرج عليها، أن لا سرج عليها وليس راجعا إلى راكبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب صلى الله عليه وسلم هاته الفرس وهي عري أي لا سرج عليها. قال: وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، علق السيف عليه الصلاة والسلام على عنقه، وهذا فيه جواز تعليق السيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون بالنسبة لراكب الفرس أنسب وأريح، ولهذا فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله تعالى عنه قال: في عنقه السيف. هذا يدل على جواز مثل هذا، بل بعض أهل العلم يقول فيه استحباب ذلك، لأن أن فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، وهذا كما قلت أريح للفارس وهو على الفرس إذا وضع السيف على عنقه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان محتاجا لاستعمال السيف حتى هو على الفرس فإنه يجعلها في يده، فإنه يأخذ السيف بيده ليقاتل بها ونحو ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: وهو على فرس لأبي طرحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا. هنا أوردها المصنف رحمه الله بقوله لن تراعوا، وفي صحيح الإمام مسلم مضبوطة لم تراعوا، لم تراعوا، وكررها صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا لم تراعوا، يخاطب بها من خرج من الناس ليستبرئ الخبر ويستكشف خبر الصوت وهو راجع ويقول الناس لم تراعوا لم تراعوا. قال القرطبي رحمه الله: معنى لم تراعوا، قال: لم يصبكم روع أو لا روع عليكم. والروع هو الفزع والخوف، الروع هو الفزع والخوف، وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ليسكن الناس، لأن الناس الآن لما سمعوا الصوت فزعوا إليه وخرجوا لذلك الصوت، وهو لأجل أن يسكنهم قال لهم لم تراعوا لم تراعوا، وصار يكررها صلى الله عليه وسلم، فهذه الكلمة فيها تسكين لهم وتأنيس لهم بأن هذا الصوت الذي فزعتم منه ليس بشيء وليس فيه شيء، فقال لم تراعوا لم تراعوا، لا روع عليكم، لا خوف عليكم، لا تخافوا من هذا الصوت، فليس بعدو قادم ولا أي شيء، فقال لم تراعوا لم تراعوا. وكما قلت في صحيح الإمام مسلم كررها، جاءت مكررة، قال لم تراع لم تراع، قد تكون مكررة لأجل التأكيد، يؤكد صلى الله عليه وسلم لم تراع لم تراع، أو قد يكون ذلك كل واحدة منها لخطاب قوم عن يمين وعن شمال، التفت إلى هؤلاء فقال لم تراع، والتفت إلى هؤلاء فقال لم تراع عليه الصلاة والسلام. قال وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، هذا منه صلى الله عليه وسلم تبشير للناس بعدم الخوف، يبشرهم بعدم الخوف، جاء أمر يخاف منه، ولهذا فزع أهل المدينة خافوا من ذلك الصوت فخرجوا يرصدون ذلك الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم استكشف الخبر فراجع يبشر الناس بأن لا خوف عليهم، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، لا روع عليكم لا خوف عليكم، يبشرهم، والذي يفعل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد منه أنه يستحب للإنسان أن يبشر الناس بذهاب الخوف، أن يبشر الناس بذهاب الخوف، لو كان ثمة أمر قد خاف منه الناس ثم زال وذهب، فيستحب لمن علم ذلك أن يبشر الناس بأن ما يخافون منه قد ذهب ولا شيء يخوفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قاله لم تراعوا، قاله تبشيرا للصحابة ممن فزع وخرج مستكشفا الخبر، وهذا أمر يرجع حتى إلى أهل المدينة ممن لم يخرج بأنه لا خوف عليكم، بشرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب الخوف وولى، وإذا قلنا إنه يستحب تبشير الناس بذهاب الخوف، كيف بحال من يخوف الناس؟ كيف بحال من يخوف الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشر الناس بعدم الخوف، أمر خاف منه المسلمون فبشرهم صلى الله عليه وسلم بذهاب ذلك الخوف وما يخوفهم. هل يأتي إنسان ويخوف الناس، يخوف المسلمين، وفعله هذا هل نجعله في مقابل هذه السنة؟ نقول السنة أن تبشر الناس بذهاب الخوف، وهذا تستفيد منه أن المسلم لا يخوف الناس ولا يخوف المسلمين على وجه الخصوص، فإن من يخوف الناس هذا بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أولا جاء فيها النهي عن تخويف المسلمين، لا يروع مسلم مسلما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، على أن يروع المسلم أخاه المسلم لا يخوفه ولو كان مازحا، سواء كان جدا أو هزلا لا يجوز له أن يروعه، لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، يأخذ متاع أخيه يعني من باب الهزل وإخافته، والإنسان إذا ذهب متاعه يضطرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا يعني مستهزئا يعني مازحا، لاعبا يعني مازحا معه هازلا، ولا جادا في أن يأخذ المتاع، لأنه أخذ المتاع جادا هذه أخذ متاع الغير بغير حق وبغير إذن، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عضي بنفس كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو كان لاعبا مازحا فنقول هذا مزاح لا يجوز، وهذا فيه ترويع للمسلم وهو لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحاديث التي جاءت في النهي عن ترويع المسلم، ومنها ما يتعلق بحمل السلاح في وجه المسلم ونحو ذلك، هذه تدل على أن تحريم الترويع تحريم شديد كما يقول المناوي رحمه الله، بل إن بعض أهل العلم عد ذلك من كبائر الذنوب، ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر أورد هذا في كبائر الذنوب، أورده من جملة كبائر الذنوب التي ينبغي أن يحذر منها المسلم، وهو أن يخوف المسلم ولو كان هذا مزاحا ولعبا فإننا نقول إن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم السنة مما ينبغي أن يحرص عليه، ولا يستهين الأمر المسلم بشأنها فيذهب يمازح الإخوان ويخوفهم ويأخذ متاعهم لاعبا ثم بعد ذلك يقول إني أمزح معه. لا، عندك حدود، هذا حد ما ينبغي أن تتجاوزه، لا يجوز ترويع المسلم. ولله الحمد والمنة، باب المزاح مع المسلمين فيما هو جائز هذا باب واسع ومجالاته كثيرة. إذا أحببت أن تمازح إخوانك، وهذا من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، لكنه مزاح ليس فيه محرم وتعد للحدود، ليس فيه كذب، ليس فيه ترويع وتخويف للمسلمين، يجوز أن تمزح، وليس مزاحا يكثر منه الإنسان حتى يذهب هيبته. فالسنة أن يمازح الإنسان إخوانه أحيانا بما هو حق وليس بما فيه محرم، ومن ذلك ترويع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يروع أخاه المسلم. إذا كنا نهينا عن ترويع الحيوان فما بالك بالمسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو مع أصحابه جاءت حمرة ترف فوق رأسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها أنها فجعت في فرخيها، فقال: من فجع هاته في فرخيها؟ فقال من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله. فقال: ردوهما. فجعها في فرخيها، هذا طائر حمرة وفجعت، والرسول قال: ردوهما، لا تفجع مثل هذه، وهي من جملة الحيوان الطيور، فما بالك بالمسلم يروع؟ فإنه لا يجوز ذلك. والسنة والفائدة التي أخذناها من هذا الحديث أن المسلم يستحب له أن يبشر الناس بذهاب الخوف، أن يبشر الناس بذهاب الخوف كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة: لم تراعوا لم تراعوا. قال أنس وقال: أي نبينا صلى الله عليه وسلم: وجدناه بحرا. وجدناه، والضمير يرجع إلى الفرس، ذلك الفرس الذي ركب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لأبي طلحة. أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدناه بحرا، يعني هذا الفرس وجدناه كالبحر في السعة، فهو أوسع، وجدناه في البحر كالسعة، وهذا المراد منه سرعة جريه، المراد منه سرعة جري هذا الفرس. فالعرب إذا قالت فرس بحر إذا كان سريعا كثير الجري وقوي فيقال فرس بحر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الفرس: وجدناه بحرا، أي سريعا. ولهذا كان أول الواصلين عليه الصلاة والسلام، أول الواصلين لسرعة تلك الفرس التي ركب عليها صلى الله عليه وسلم. بل تلك السرعة كانت الفرس بعد ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لم يكن فيها من قبل. ولهذا قال: وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. فقال: وكان الفرس قبل ذلك، يعني قبل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حادثة استطلاع ذلك الصوت الذي فزع منه أهل المدينة، قال: وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. لا، فعاد لا يجارى، يعني لا يسبق في الجري، فعاد لا يسبق في الجري. الفرس معروف، هذه فرس لأبي طلحة، معروف ببطئها، وقد جاء في رواية الإمام البخاري رحمه الله قال: وكان فيه قطاف، وكان فيه قطاف، هذا الفرس قطاف يعني بطء، كان فيه بطء، يعني لو كان ثمة سباق فيكون من أبطأ الخيول، يكون من أبطأه، هذه معروفة في هذه الفرس التي لأبي طلحة. لكن سبحان الله، لما ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذلك الفرس سريعا، وجده النبي صلى الله عليه وسلم كالبحر، يعني صار شديد السرعة. وبقي كذلك وبقي كذلك بعد تلك الحادثة. ولهذا قال أنس فعاد لا يجارى، يعني لا يسابق في الجري، عاد لا يجارى. وهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم، يركب على فرس، وهذا الفرس معروف بالبطء، فيه قطاف وكان بطيئا، فإذا به ينقلب ويصير سريعا وبقي كذلك. فهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا معجزة من معجزاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ركب ما كان بطيئا فصار سريعا، فصار يعني ذلك الفرس سريعا. هذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما قلت فيه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرس الذي ركب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لأبي طلحة، ورد في صحيح الإمام مسلم أن اسمه مندوب، أن اسم الفرس مندوب، وقيل بأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صار لأبي طلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير كان له فرس يقال له مندوب، فلأجل هذا قالوا لعلهما فرس واحد، فكان أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثانيا صار لأبي طلحة، واستعاره النبي صلى الله عليه وسلم منه وركب عليه لأجل استخبار الخبر. وبعض أهل العلم يقول إنما هما فرسان يشتركان في اسم واحد، فرس للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مندوب، وفرس أبي طلحة يقال له أيضا مندوب، وهذا قاله النووي رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني كان أكثرهم جودا، كان أكثرهم جودا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يقدر عليه إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما كان يرد سائلا صلوات ربي وسلامه عليه. وجود نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل ما كان في نفسه، فإن نفس نبينا صلى الله عليه وسلم هي أشرف النفوس، ومن كان كذلك كان أسخى الناس وأجود الناس وأكرم الناس كحال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، وتضبط وكان أجود، وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أجود هذه تكون خبر كان منصوب، وتضبط وكان أجود، وهذا هو المشتهر كما يقول النووي رحمه الله، المشتهر هو رفعها، والنصب جائز. وكان أجود ما يكون في رمضان، فيكون أجود هنا مبتدأ وفي رمضان خبر، والجملة كلها هي خبر كان، والجملة كلها هي خبر كان، فإنها تضبط، وهذا هو المشهور. وكان أجود، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، أجود ما يكون في رمضان. قال الحافظ ابن حجر: ويرجح الرفض ويرجح الرفع وروده بدون كان عند البخاري في الصوم، يعني في باب الصوم، عند في رواية الإمام البخاري جاءت: وأجود ما يكون في رمضان دون كان، وأجود ما يكون في رمضان. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. تأمل أولا وانظر في هذا التدرج. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ثم يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. ذكر أنه كان أجود الناس، ثم بعد ذلك يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فقدم بأنه كان جوادا وفي رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام، يزداد جوده. فلو سألت لماذا هو قدم في الأول كان أجود الناس، ثم بعد ذلك يقول وكان أجود ما يكون في رمضان، قدم ذلك لأجل أن لا يتوهم أن تلك الأجودية إنما هي في رمضان فقط. فلو قال مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان، فقد يتوهم بأن هذه الأجودية إنما كانت في رمضان فقط. لكن لما قدم كان أجود الناس، ثم بعد ذلك يقول بأنه كان أجود الناس في رمضان عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الأجودية كانت فيه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وفي رمضان تزداد ويتضاعف جوده كما يفهم من بقية الحديث. فالأجودية ليست خاصة برمضان، فلأجل ذلك قدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فأثبت الأجودية المطلقة. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل. وهنا يشير إلى سبب تلك الأجودية الخاصة في رمضان، سبب تلك الأجودية. قال: حين يلقاه جبريل، وجبريل كان يلقاه لأجل مدارسة القرآن، وهذا يستفاد منه الحث على الجود عند ملاقاة أهل الصلاح، وثانيا في الزمن الفاضل، وثالثا بعد مدارسة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس مطلقا، لكن في رمضان يتضاعف جوده. لو سألت لماذا كان يتضاعف جوده في رمضان، إن رمضان زمن فاضل وشهر فاضل، ويلقاه جبريل وهو من الملائكة، بل هو من خير الملائكة أو خير الملائكة، وثالثا كان يدارس القرآن عليه الصلاة والسلام، يدارس القرآن عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في شهر رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. ولا شك أن مدارسة القرآن والمداومة على تلاوته هاته مما ينتفع بها المسلم. ومن جملة فوائد ذلك أن مداومة تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى توجب زيادة الخير، فيكون الإنسان منتفعا بتلك التلاوة لكتاب الله جل وعلا، فتوجب بعد ذلك زيادة في الخير، إقبالا على الطاعة، إحجاما عن المنكر والمعاصي، ومن ذلك أن يقبل الإنسان على هذه العبادة التي هي الجود. فالفائدة التي تستفيدها من مداومة تلاوة القرآن ومدارسته أنك تقبل على الخير وتزداد خيرا، سواء كان الأمر يتعلق بالجود والإقبال على طاعات أو ترك المنكرات والمحرمات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل، فكان حين يلقى جبريل أيضا يتضاعف جوده عليه الصلاة والسلام. وفي الزمن الفاضل الذي هو شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الجود والكرم، شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، والتصدق في شهر رمضان له مزية لفضل ذلك الوقت وذلك الزمن، وهو شهر رمضان الشهر الفضيل. فلأجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده عليه الصلاة والسلام. فإذا تأملت في كلام ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس مطلقا. حين يأتي الزمن الفاضل الذي هو رمضان يتضاعف جوده، خصوصا إذا لقيه جبريل ليدارسه كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتضاعف جود نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فيدارسه القرآن، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وفي رواية فيعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. ومعنى يعرض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه عن ظهر قلبه، يقرأ القرآن عن ظهر قلبه عليه الصلاة والسلام. لو قيل عرض الرجل الكتاب معناه أظهره أو قرأه عن ظهر قلب، قرأه عن ظهر قلب حافظا له ولما فيه. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن، فكان هو الذي كان يتلو وجبريل يستمع، وجبريل يستمع. غير أن هاتي الرواية التي بين أيدينا يدارسه القرآن، ومدارسة القرآن بين اثنين تكون القراءة منهما، ولا تعارض أن يقال كان يدارس القرآن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن، لأنه يمكن أن يجمع بين هذين بأن كل منهما كان يعرض على الآخر، أن كل منهما كان يعرض على الآخر القرآن، فتكون هاته المدارسة، فتكون هاته مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكان يتضاعف وجوده حين يلقى جبريل عليه السلام، يلقاه جبريل. قال فيدارسه القرآن، وهذا فيه استحباب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، استحباب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المدارسة تتعلق بعرض القرآن والحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى من أشد الناس حرصا على ذلك، أعني على مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بعرضه، وهذه من المذاكرة ومن تعهد القرآن. فالإنسان الذي حفظ القرآن، ومعلوم أن الإنسان يحفظ القرآن شيئا فشيئا، والأفضل في هذا أن يعرض القرآن على شيخ متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا حفظ القرآن كله أو شيئا منه يحتاج إلى تعهد ذلك القرآن. ومن ذلك أن يعيد العرض مرة أخرى، لو كان مثلا من الحفظة من يضرب لأخيه موعدا فقال من جملة ما نتدارس به كتاب الله أني أعرض عليك وتعرض علي، أنا أقرأ نصف حزب وأنت نصف حزب في كل يوم، أو في برنامج يعد، أو على حسب برنامج يعد، فهذا من مدارسة القرآن. وفيه فائدة أن الإنسان يعرض القرآن عن ظهر قلب فيثبت حفظه له أي لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتكون المدارسة أيضا بالقراءة والسماع، هذا يقرأ وهذا يسمع، وهذا يقرأ وهذا يستمع، هذه تعد من مدارسة والاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى مدارسة له. ويكون الأمر أيضا يتعلق بأخذ العلم والفوائد من كتاب الله سبحانه وتعالى فالعمل بها، هذا من جملة مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. والمدارسة لكتاب الله فيها فوائد عظيمة، بل فيها من الثواب الجزيل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بيت من بيوت الله، وهذا أفضل الأماكن التي يتدارس فيها القرآن. ولا يعني أن القرآن لا يتدارس إلا في المساجد، فيمكن الإنسان يدارس القرآن مع أهله في بيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا المساجد أفضل الأماكن التي يتلى فيها القرآن ويتدارس فيها القرآن. يتلون كتاب الله يقرؤونه، وأفضلهم من يقرأه ويتلوه حق تلاوته متدبرا له عاملا بما فيه، ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيكون أولئك القوم من خيرة الناس. تأتي الملائكة إكراما لهم فتحفهم وتغشاهم السكينة الرحمة، وينزل الله جل وعلا عليهم السكينة في قلوبهم لأنهم يتذاكرون كلامه، ثم يكرمهم الله بأن يذكرهم في الملأ الأعلى. ومن ذكر الله جل وعلا في ملأ ذكره سبحانه وتعالى في ملأ خير منه. فيستفاد من هذا استحباب مدارسة القرآن في شهر رمضان على وجه الخصوص، فهو شهر القرآن، وفي غير رمضان. وفي الحديث أيضا استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان. فرمضان هو زمان مبارك، وزمان مبارك وشهر فضيل. واعلم بأن فضل الزمان، إذا قلنا رمضان شهر مبارك وزمان فضيل، فاعلم أن فضل الزمان إنما يكون بزيادة العبادة، إنما يكون بزيادة العبادة. من الناس من يأتي رمضان وهو شهر فضيل، لكن يمر عليه الشهر كباقي الشهور، لا فرق عنده بين رمضان وغير رمضان. لكن من أدرك هذا الشهر ثم أقبل فيه على العبادة، على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك بأنه قد أدرك هذا الزمن الفاضل واغتنمه بإقباله على العبادة وإكثاره منها. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، بل شبه إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في الجود بسرعة الريح المرسلة. شبه إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في الجود بالريح المرسلة. وهذا التشبيه من وجوه. أما الوجه الأول وهو من جهة السرعة، فإن هذه الريح المرسلة تكون سريعة، فكذلك جوده كان سريعا في الجود عليه الصلاة والسلام. والجهة الثانية من جهة عموم النفع، فإن الريح المرسلة إذا هبت فإنه يعم نفعها، إذا هبت على مكان معين فإن نفعها يعم ذلك المكان. وكذلك جوده صلى الله عليه وسلم كان فيه عموم النفع. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جوادا، فكان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وما سئل عن شيء إلا أعطى صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جهة ثالثة أيضا دوام جوده صلى الله عليه وسلم وعمله في شهر رمضان كدوام هبوب تلك الريح، فإن الريح إذا هبت فإنها تكون مستمرة، لا تكون متقطعة، يعني تبدأ ثم تنتهي، فهي مستمرة. وهذا الذي أعنيه بالاستمرار، لا يعني أن إذا هبت لا تسكن بعد ذلك، لا، بل إنها إذا هبت إلى وقت سكونها فإنها مستمرة غير متقطعة. وهكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومن ذلك جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. فهذه أوجه تشبيه ابن عباس جود نبينا صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة. بل هو قال رضي الله تعالى عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ووجه كونها أجود أن الريح المرسلة تهب مع عموم نفعها وسرعتها ومع استمرارها من غير تقطع، فإنها تسكن بعد ذلك، لكن جوده صلى الله عليه وسلم باق في رمضان وبعد رمضان، فكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقوله من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالخير، الريح المرسلة بالخير كالتي تأتي مرسلة بالخير المتعلق بالغيث الذي ينفع الناس، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كما قال سبحانه وتعالى. قوله مرسلة احتراز من الريح العقيم الضارة. لو قال مثلا أجود بالخير من الريح، فثمة ريح مرسلة بالخير وثمة ريح عقيم ضارة، لكن وقال الريح المرسلة يعني المرسلة بالخير. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث حديث البراء لبيان شجاعته وإقدامه عليه الصلاة والسلام، فأورد حديث أنس الأول في بيان شجاعته وفيه بيان جوده، وأورد حديث ابن عباس لبيان جوده، وهنا أورد هذا الحديث حديث البراء الذي في الصحيحين أيضا لبيان شجاعته، وهذه من جملة الأخلاق. ولهذا قلت لكم المصنف أن يشرع في بيان أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب: كنا إذا احمر البأس، يعني عند شدة الحرب. قال النووي: احمرار البأس كناية عن شدة الحرب. قال: واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، لأن الحرب تكون فيها دماء وتكون الدماء كثيرة، فيرى فترى الحمرة في ساحة الوغى، فلأجل هذا يقال احمرار البأس يعني شدة الحرب التي تكثر فيها الدماء. قال رحمه الله: أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر، يعني ولو لم تكن فيها دماء كثيرة، وهذا في العادة أن تكون فيها دماء، يشتد البأس أو يحمر البأس، وذاك كاشتعال النار فيكون فيها ذلك الجمر الأحمر. قال البراء: كنا إذا احمر البأس نتقي به، نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نستتر به ونجعله وقاية، وقاية من العدو من المشركين. تأمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، والبراء بن عازب يحكي عن الصحابة، والصحابة فيهم شجاعة، ومن الصحابة من كان معروفا بالشجاعة، من كان معروفا بالشجاعة، من شارك في غزوات كثيرة، وراوي الحديث البراء بن عازب معروف بمشاركته في الغزوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم، شارك في 14 غزوة، قيل أو إن أولها أحد وبعضهم قال الخندق وهو لم يشهد بدرا، مشارك في الغزوات، وهذه شجاعة. وأيضا كثير من الصحابة كان كذلك، وهو الآن يحكي عن من؟ يحكي عن الصحابة. كنا إذا احمر البسع عند شدة الحرب، عند شدة الحرب قال نتقي به، يعني نستتر به بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتخذه وقاية، ولا يستترون به ولا يتخذونه وقاية إلا لأجل أنه كان شجاعا صلى الله عليه وسلم، بل كان أشجع الناس، بل كان أشجع الناس. وهذا فيه فائدة لهم مع شجاعتهم، مع شجاعتهم حين تشتد الحرب يكونون بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، يتقون به ويستترون به، ويستفيدون من ذلك زيادة في الشجاعة، فكأنهم يأخذون من شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كأنهم يأخذون من شجاعته ويتشجعون بفعله حين يرونه صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما صلوات ربي وسلامه عليه. قال كنا إذا احمر البأس لنتقي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم هاتي حاله شجاعا ويقاتل، يمتلئ قلبه بالشجاعة ويزداد شجاعة. قال وإن الشجاع للذي يحاذي به، يعني للذي يوازيه ويقابله ويكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام، هذا الشجاع، وإن الشجاع منا. وكلهم شجعان، كلهم شجعان يشاركون في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشجعهم صلى الله عليه وسلم. ومن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فإن شجاعته تعظم، ويمتلئ قلبه شجاعة حين يرى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أشجع الناس على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، ذكره البيهقي بإسناد صحيح. أثر علي رضي الله تعالى عنه كأثر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، نفس الأمر في بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، فكان هو أشجع الناس، والصحابة من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعد أيضا من الشجعان، وكلهم شجعان كما قلت، لكن من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يزداد شجاعة ويمتلئ قلبه شجاعة، فيستفيد من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر، يعني في غزوة بدر، قال اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. المتكلم هو علي، ومن هو علي في باب الشجاعة رضي الله تعالى عنه، في نفس الغزوة غزوة بدر، هو كان من أحد المبارزين للمشركين في قبل بداية الغزوة، وقتل من بارزه، وفي خيبر يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم حامل الراية على رأس من بعث ليفتح خيبر، فهو من الشجعان ومن أشجع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هو نفسه تأمل ماذا يقول، يقول رضي الله تعالى عنه لما كان يوم بدر اتقينا، هو وغيره من الصحابة، قال اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقينا يعني اتخذناه وقاية من المشركين، اتقينا المشركين برسول الله، اتخذناه وقاية من المشركين في هذه الغزوة، في غزوة بدر. والإنسان يتقي بالشيء يعني يتخذه وقاية له وحماية له من شيء آخر، فهم كانوا يتقون برسول الله من المشركين، يتخذونه وقاية من المشركين، وما هذا إلا لشجاعته صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أشد الناس بأسا. أشد الناس بأسا يعني أشد الناس شجاعة، فيقال شديد البأس الشجاع. شديد البأس هو الشجاع، رجل شديد البأس يعني رجل شجاع. فقول علي رضي الله تعالى عنه: وكان أشد الناس بأسا، يعني كان أشدهم شجاعة عليه الصلاة والسلام، أو كان أشجعهم عليه الصلاة والسلام. قال: وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. والإنسان الذي يقرب من العدو هذا لا شك أنه تكون عنده شجاع، تكون عنده شجاعة عظيمة. فتستفيد من هذا، من قول علي وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، أنه كان أشجعهم صلى الله عليه وسلم، وهو أشجع الناس، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان أشجع الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا أن من الأخلاق الفاضلة العظيمة التي تحل بها نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الشجاعة. وقد ذكرنا في الدرس الأول أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا يتعلق بها أمران: أما الأمر الأول هو العلم بها وأن نتعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو العمل بها. فإذا تعلمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان شجاعا فإنه ينبغي عليك أن تحرص على هذا الخلق، أن تحرص على خلق الشجاعة متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإياك والجبن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. هذا شر ما في الرجل، ومن ذلك قال: جبن خالع. جبن خالع يخلع قلبه، لأن خير ما في الرجل كما يفهم الحديث أن يكون شجاعا مقداما، أن يكون شجاعا مقداما، وأن لا يكون جبانا. وإذا قلنا إن الإنسان ينبغي أن يكون شجاعا وينبغي أن يحذر من ضد الشجاعة فيما يتعلق بالتفريط وهي الجبن، فينبغي عليه أيضا أن يحذر من الإفراط، وأن يكون عنده التهور الذي يهلكه وصاحبه يحسب نفسه شجاعا، لأن التهور يؤدي بصاحبه إلى المهالك. التهور هو الإقدام على الأمر بلا رأي، إقدام على الأمر بلا رأي. يكون عند الإنسان حق ويرى نفسه أنه ينبغي عليه مثلا أن ينصر هذا الحق، وإن من أعظم الشجاعة هي الشجاعة في قول الحق ونصرته، هذه من الشجاعة. ليست الشجاعة في القتال فقط، بل الشجاعة تكون أيضا في قول الحق ونصرته. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق علمه أو شهده أو سمعه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس، مخافة الناس، ينبغي أن يكون شجاعا في قول الحق، لكن أن يقول الحق برأي مراعيا في ذلك المصالح والمفاسد لا بتهور، فإنه إن نجا من الجبن وتحلى بالشجاعة التي هي خلق فاضل. نقول: ينبغي الإنسان أن يحذر من التهور حين يظن الإنسان نفسه شجاعا وهو في الحقيقة مندفع بلا رأي، وهذا هو التهور، الاندفاع بلا رأي، فيريد نصرة الحق وقول الحق، لكن يكون هذا بتهور وليس بشجاعة. قول الحق والشجاعة في ذلك إنما يفعلها الإنسان مراعيا ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، مراعيا هذا الأمر وهذا الجانب. فإذا كانت هيبة الناس لا تمنعك من قول حق علمته أو شهدته أو سمعته، فإنه ينبغي عليك أن تنظر أيضا وأن تكون ذا رأي، وإن لم تكن ذا رأي فاستشر أهل الرأي من أهل الفضل والعلم، أيقال مثل هذا أو لا يقال. فإن الإنسان مع صلاح نيته وحسنها وما عنده من الأخلاق الفاضلة كالشجاعة يريد نصرة الحق وأهله، فإذا به ينطلق من تهور بلا رأي فيوقعه في المهالك، يضر نفسه ويضر غيره ويضر دعوته. ولذلك من الأمور التي يحرص عليها التعلم، فإذا تعلمت الشجاعة وتعلمت الأخلاق الفاضلة وتحليت بها وهو العمل، فإن لهذا العمل ينبغي أن يكون على وفق ما جاءت به الشريعة وعلى مراعاة المصالح التي جاءت بها الشريعة والمفاسد التي تدفعها الشريعة، وأن لا يكون الإنسان متهورا، كما أنه لا يكون جبانا. وكم من الناس يقدم على أمور يحسب نفسه شجاعا ناصرا للحق وأهله، وما هو إلا متهور قد ضر نفسه وضر أهل الحق وضر الحق وأهله، إذ فتح بابا من أبواب الشر ودخول أهل الباطل عليه وتضليل الناس بسبب ذلك. ولهذا الإنسان يقول الحق، وينبغي عليه أن يراعي في قول ذلك الحق والتكلم به المصالح والمفاسد التي تجلبها هذه الشريعة وجاءت بدفعها، أعني بها الأولى المصالح والثانية المفاسد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.